لكن الأصل أنها جماعة في المسجد، لكن الاستسقاء يكون في مصلى العيد، يعني يكون في في الفناء أو في مكان يعني في صحراء، تصلى في صحراء صلاة الاستسقاء. ومثلها عادة أو غالبا الكسوف يكون في نفس محل العيد، لكن لو صليت في المساجد، لأنها صلاة الكسوف كما هو معلوم تتوقف على حصول الكسوف والخسوف، فهي تصلى فرادة وتصلى جماعة، إن صليت جماعة فتكون في المسجد. وعن عتبان بن مالك أنه قال وعن عتبان بن مالك أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال سنفعل. فلما دخل قال أين تريد؟ فأشرت إليه إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما. هذا ليطابق ترجمة المصنف في قوله وجوازه جماعة، فهذا الحديث أورده الاستدلال به على جواز التنفل جماعة. قصة عتبان هذه قصة طويلة، أوردها الإمام البخاري وغيره قصة طويلة، وأنه أيضا هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إنه تأتي أحيانا أمطار وسيول فتحول بيني وبين قومي، هو إمام مسجد في بني سالم، فقال تحول بيني وبين قومي، فأريد أن تأتي إلى البيت، فأريد أن أحدد مكانا مصلى في البيت فتصلي فيه، يعني تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنفعل إن شاء الله. فحينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، أول ما طلب قال أين تريد أن تصلي، لأنه كان عتبان قد يعني عمل طعاما خفيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حريرة، يعني الشربة المعروفة عملها للنبي صلى الله عليه وسلم، تنطق حريرة وخريرة أيضا، ولها ألفاظ أخرى وهي بمعنى واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بادر أين تريد أن نصلي، يعني لم يجلس في البيت، قال أين تريد أن نصلي، فكان قد حدد مكانا، قال هنا، فصلى كما في الحديث هنا، قال فصففنا خلفه، يعني جماعة، لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وكان يبدو معه أيضا صحابي أو صحابيان مع عتبان، ويمكن أيضا أن أهل عتبان صلوا كذلك. فقال هنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه، وكأن الصحابة الذين في الخارج رأوا النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى بيت عتبان، فقالوا ماذا يريد، فدخلوا، ولكن يبدو أنهم لم يصلوا كلهم، فلما جلسوا كأن الطعام هذا كان قليلا أو خشي عتبان يكون قليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه فكفى القوم كلهم. لكن جاء في الحديث أنهم سألوا عن فلان مالك بن الدخشن، فقال رجل من القوم إنه منافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف تقول ذلك وهو يقول لا إله إلا الله، فقال إنه يجاز المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في قصة طويلة ساقها البخاري وغيره. فعلى كل حال هذا هو الذي يعني ملخص القصة. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها أولا أن صلاة الجماعة تسقط بالأعذار، وصرح العلماء بهذا، أن تسقط مثلا المطر الشديد أو الريح الشديدة، وبخاصة العشاءين المغرب والعشاء، والعذارة التي يعني تؤدي إلى عدم لزوم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عتبان على قوله هذا وعلى إظهار اعتذاره حينما قال يعني إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فقال إنا فاعلون إن شاء الله. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدد له عتبان المكان فصلى. وهو يدل على أيضا أنه يجوز أن يتخذ الإنسان في بيته مكانا خاصا ليصلي فيه ويجعله مصلى، جانب من الغرفة، جانب من الحجرة، جانب من الفناء يجعله يصلي فيه، فلا مانع، مع أنه منهي عن ذلك في المسجد، عن استيطان المساجد أو إيطان المساجد لا يجوز أن الإنسان يتخذ مكانا خاصا في المسجد، لأنه لمن سبق. فهذا يدل على أن هذا خاص في المساجد، النهي خاص في المساجد، أما في البيوت فجائز، لأنه ليس هناك منافسة، ومالك البيت مالك له كله، فله أن يحدد ما شاء. وقد يكون أيضا فيه من حيث المحافظة على طهارته ونظافته ونحو ذلك. كذلك لو اتخذت المرأة مصلى في بيتها خاص لكي تتقي مثلا الأطفال ونحو ذلك فلا مانع. وأيضا فيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا أكثر من مرة أنه مشروع في حياته عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يتبركون بآثاره، بريقه، بشعره، بكل آثاره، وأيضا هنا بدعائه وبركاته في الصلاة في هذا المكان. لكنه بعد وفاته انقطع هذا الأمر ولم ينقل أبدا عن الصحابة رضي الله عليهم، على الرغم من محبتهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ضحوا بأموالهم وأنفسهم رضوان الله عليهم وبأوطانهم وديارهم، لكنه ما نقل عنهم بعد وفاته أنهم يعني فعلوا أي شيء يدل على مثل هذا، مما يدل على معرفتهم بمقامه عليه الصلاة والسلام، وهم الأسوة من بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرناه أكثر من مرة. ولا يقاس عليه غيره، وإن كان يطلب الدعاء من الصالحين ولا شك، يعني إذا كان الصالح حي ويسمع فتطلب منه يدعو لك هذا مطلوب ولا شيء فيه، أما ما عدا ذلك فلا. وكذلك أيضا الأصل في الإنسان أنه لا يتقدم في الصلاة على الإمام الراتب، ولا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. فهذا من الأدب الإسلامي الذي ينبغي أن يراعيه خاصة طلبة العلم، يعني إذا جاء طالب العلم أو صاحب الدعوة إلى مسجد لا ينبغي أن يتظاهر بأنه يرغب أن يتقدم على الناس ليصلي بهم، فهذا ليس من الأدب، وهو عموما منهي عنه. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، أولا لأن هذا قد يورث حزازات في النفوس، والنفوس معروفة في هذا، فلا تتقدم ولا تعرص أبدا أن تتقدم على إمام مسجد أو على إنسان في سلطانه، يعني في, في, في, في, في ولايته في منطقته، مهما كانت هذه الولاية صغيرة، كما كانت حتى لو كانت مصلحة وظيفية في دائرة في مكان وهو المسؤول، لا ينبغي أن تتقدم ولا تحرص على التقدم، لأن هذا أولا هو بمقتضى التوجيه النبوي وفي سلطانه وفي حدود حقوقه، ولا تفتات عليه تتقدم عليه. وكذلك إذا كان في بيته إذا صليت مع أخيك في بيتك في بيته فلا تتقدم. فهذا هو الأصل وينبغي أن يحافظ على هذا، إلا أنه يرخص إذا أصر أو رأيت منه فعلا انشراحا، وليس الكلام مجاملة بحتة، لأن أحيانا حتى ولا المجاملة البحتة غالبا تكون مجاملة بحتة ليس فيها ذلك الإلزام الظاهر الصادق، وإنما ينبغي تحرص أنك لا تتقدم أبدا. وهذا أثره عجيب في النفوس، فينبغي لطلبة العلم والدعاء لا يتقدموا أو يحرصوا على التقدم، حتى ولو قدموا ينبغي أن يظهروا التمنع قدر الإمكان، وبخاصة إذا كان أيضا الإمام كفء، لكن قد تكون أفضل منه أنت، لكن هو معلوم أن إمامة المفضول تصح مع وجود الفاضل، بل هو إمام الحي وهو إمام الراتب وهو صاحب الحق والسلطان، فينبغي ملاحظة هذا، لأن هذا فيه أدب عجيب ومحافظة على النفوس وكسرها من الأذى، فينبغي أن يتنبه لهذا خاصة الدعاء وأهل العلم، لأن أحيانا قد يفهم منها تقدمك أنك لا ترى صحة الصلاة خلف فلان، أو أنك ترى في نفسك أنك أفضل من فلان، أو أن الصلاة خلفك أتم، هذا كله لا ينبغي أن يرد في أو أن تسعى إلى أن يرد في خواطر الناس. إلا أن حديث عتبان يدل على أن الإمام الأعظم له أن يتقدم، ومعلوم أن الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاحب الولاية العظمى الحاكم الأول له حق أن يتقدم، أو إذا قدمه صاحب البيت أيضا فله أن يتقدم، لكن على الملاحظات السابقة والاعتبارات السابقة. وعلى كل حال الحديث يدل على صحة التنفل جماعة، يعني الإنسان يصلي جماعة نافلة من الليل من النهار في أي وقت. قال: وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس. أما رواية ابن عباس فهو أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فصففت عن يساره فأخذ النبي برأسي فأدارني من خلفه حتى وضعني على يمينه، فيدل على مشروعية الجماعة. كذلك أيضا في حديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في البيت فصلى، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني أمه أم سليم أم أنس بن مالك، قال: والعجوز خلفنا، يعني صلت هي في الخلف وأنس والذي معه كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ترتيب الصفوف، الرجال ثم النساء، والمرأة لا تصافف الرجل. المهم هو الدليل على مشروعية الصلاة جماعة للنافلة، وهذا جائز، لكنه لا يتخذ عادة، يعني لا يداوم عليه الإنسان. لكن لو صلى في بعض الأحيان تنشيطا لأهله أو تعليما لهم أو نحو ذلك فلا مانع، لكن يتخذه يوميا أو يتخذه عادة فلا، أو يخصص أيام معينة فلا. هذا هو معنى الصلاة جماعة في النافلة، وأنها جائزة ومشروعة، لكن على النحو الذي ذكرنا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة تسأل عن عادتها، عادتها 7 أيام في الشهر، وفي إحدى المرات تجاوزت 7 إلى 12 يوما، هل هذا يعتبر من الحيض أم ماذا؟ لا، ما دام أن عادتها منتظمة 7 أيام، ولكنها اختلفت مرة فهذا يعتبر دم فساد. 12 يوم يعتبر هذا دم استحاضة، يعني فساد يعني نزيف ولا تلتفت إليه. لفظ يا مولانا هل هو جائز؟ هو مولى تطلق على الله وتطلق على المخلوق، فالله مولانا على معنى أنه والينا، والإنسان مولى أيضا لأن هي من الصيغة التي يختلط فيها اسم الفاعل مع اسم المفعول، كمختار. مختار أصلها مختير أو مختير، فتأتي اسم فاعل قد يراد بها اسم فاعل ويأتي بها وتأتي اسم مفعول، فأن تقول مثلا هذا مختار القرية، يعني اسم مفعول من اختارته، من اختاره أهل القرية. وتأتي هذا مختار بمعنى هو الذي اختار، هو الفاعل. ومثلها فيما يبدو مولى، يعني تكون بمعنى اسم فاعل وتكون بمعنى اسم مفعول. لكن على كل حال الأولى تركها لما فيها من الاشتباه، لكن الأمر على كل حال واسع. بل نهي فيما يتعلق بالرقيق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبده ولا يقول عبدي ومولاي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، فلا تقول مولى لأن فيها لبس، فلا ينبغي أن تقال على كل حال. ما حكم التجويد في الإسلام؟ قال خير على وجوبه على كل حال. فيما يتعلق بالتجويد، إذا كان المقصود قراءة القرآن قراءة صحيحة غير مغلوطة ولا ملحونة، فنعم يجب على قدر الاستطاعة وجوبا عينيا على كل من يقرأ القرآن يقرأ قراءة صحيحة غير ملحونة وغير مغلوطة. أما إذا كان المقصود التدقيق في المخارج والغنن والمدود، فهذه يأتي بها الإنسان قدر استطاعته، لكن أن يقرأ قراءة ملحونة هذا لا يجوز متعمدا ومستنكفا أن يتعلم، هذا لا يجوز. لكن عليه أن يتعلم وأن يجتهد في أن يصون لسانه عن الخطأ في كتاب الله، لكن دقائق العلم ومخارج الحروف على الدقة من الاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق المبالغة فيه، هذا قد لا يلزم لزوما عينيا، إنما يأتي الإنسان على قدر استطاعته، والناس تختلف في هذا وتتفاوت. فيما يتعلق ب إبليس وهل هو من الملائكة وليس من الملائكة، الذي يبدو الله أعلم أنه من الجن وليس من الملائكة، إنما كان معهم تكريما، فلما عصى واستكبر وكان من الكافرين حل به ما حل، لكنه ليس من جنس الملائكة فيما يبدو والله أعلم. فهل يجوز العمرة لأحد الوالدين حي أو ميت؟ إذا كان ميتا فلا مانع، أما إذا كان حيا وهو قادر على أن يأتي ولم يحج حجة الإسلام أو يعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن يأتي ما دام أنه قادر، وإذا كان غير قادر وعاجز فلا مانع بعد الإنابة والتوكيل. ما المراد بالمرافقة؟ هل هو مجرد الدخول أم الشفاعة الخاصة أم في المرتبة النبوية أم هل يعد ربيعة بذلك من مشهود لهم بالجنة، وهل يكون من باب التوسل بالنبي؟ هذا يشير إلى حديث ربيعة بن مالك الذي أمس اللي قال أسألك مرافقتك بالجنة، فقال وغير ذلك، قال هو ذاك، قال علي قال أعني على نفسك بكثرة السجود. الذي يبدو والله أن المراد مرافقة مرافقة الملازمة على معنى، وليس مرافقة في الدخول فقط، وإن كان هذا واردا لكن الذي يبدو أنه تطلع إلى أكبر من ذلك. وأما أن يكون مشهود لهم فليس في الحديث ما يدل على الجزم به، وإنما قال أعني على نفسك بكثرة السجود، كأنه لو نفذ هذا واستقام عليه وأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل إن شاء الله ما أراد، لكن هذا لا زال متوقفا الأمر على هذا. وتعلمون أن مذهب السنة والجماعة أنه لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين الجنة وكثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن حينما قال جعل الله يجعلني منهم قال أنت منهم ونحو ذلك. فأما ربيعة فليس فيها أمر صريح. أما هل هو توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهو توسل في حياته، توسل به في حياته، يعني طلب أسألك مرافقتك يعني توسل به، أو طلب أيضا دعاءه. فالسؤال من الحي الذي يسمع والذي يقدر فلا مانع. هل تجوز الصلاة المكتوبة خلف مبتدع؟ البدعة تختلف، إذا كان يدعو لها فهذا يعني قد يكون أمره أشد، أما إذا كان لا يدعو على كل حال أمر المبتدعة والفسقة المطلوب أولا هو دعوتهم ومناصحتهم وتوجيههم وتنبيههم وتذكيرهم بالله عز وجل حتى يرجعوا، فإن أصروا وجاهروا ببدعتهم فينبغي تركهم، لكن لو صلى والصلاة صحيحة إن شاء الله إلا إذا كانت بدعة مكفرة، إذا كانت مكفرة فهذا شيء آخر، أما إذا كانت فسقا فإن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أنه يتحرى من هو أكمل. ما هو الدليل على أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ حديث يعني أو حتى أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر أنه قال المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومسجد هذا بألف صلاة، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يقول القنوت في صلاة الصبح. له على كل حال هذا محل خلاف في مشروعية القنوت في صلاة الصبح، والذي عليه الرأي الراجح هو أنه لا يصلى القنوت إلا في لا يتبع القنوت إلا في النوازل، لكن لو صلى إمام يقنوت ثم صليت خلفه فإن الصلاة صحيحة، وإلا القنوت وقد مر معنا تفصيل الكلام في هذا فيما تقدم على أن القنوت الصحيح أنه في النوازل وليس دائما، فإذا نزلت المسلمين نازلة فإن الإمام يقنت حتى في الفجر أو حتى في غيره. إذا كان عندي مثلا مبلغ 1000 ريال وأرغب وضعه في أحد البنوك كأمانة فقط وبعد مدة أخذها 1000 ريال كما كانت، فما الحكم؟ لا شك أنك لم تتعامل بالربا في هذه الصورة، لأنك لم تأخذ زيادة ولم تعطي زيادة بدون مقابل. ولكن الذي يقوله بعض أهل الخير وأهل الفضل أن في هذا إعانة للبنوك الربوية، لأنها عادتها هي لو كانت تأخذ المال وتحفظه في صناديق أو في خزائن كان طيب، لكن الآية تأخذه وتعمل به وتستعمله في التجارة، فإذا طلبت المبلغ أعطتك مثله، هي لا تعطيك عين مالك تعطيك مثل مالك. فهم يقولون في هذا إعانة لهم، لأنهم إعانة لهم بحيث يشتغلون به بالتجارة والاستثمارات الأخرى، واستثماراتهم ربوية أغلبها أو في كثير منها هي ربوية، ففي هذا يكون إعانة لهم. هذا هو محل الإشكال. هذا المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام مرخص فيه، وهو يشمل المسجد النبوي، لا ليس مرخصا فيه إذا كان الإنسان مجال أن يذهب يمينا أو شمالا، أما إذا كان زحام شديد كأيام المواسم فقد يرخص للحاجة لا لخصوصية المسجد. هذا أجبنا عليه في ثنايا الحديث، هل مكة كلها حرم؟ نعم مكة كلها حرم إن شاء الله. هل يدخل في الإثم من أطال ثوبه إلى أسفل من الكعبين من غير تكبر أو خيلاء؟ لا، هو مع الأسف أن إطالة الثوب هي مظنة التكبر والخيلاء، هي مظنة يعني. ولهذا حينما قال أبو بكر رسول الله إن إزاري يعني يسقط قال لست منهم، بينما الأصل الإنسان إذا أطال هو مظنة، ولهذا ينبغي أن يجتنب في جميع الأحوال. بعض الناس يحجز سجادة للصلاة في الصف ثم يخرج ويأتي عند أذان المغرب إلى آخره، لا شك أن هذا خطأ وينبغي إزالتها، وهو مسيء في هذا إلا إذا كان موجود، إذا كان موجود في الحرم أو في غيره، أو كان يطوف أو كان في مكان آخر من المسجد، كما لو كان متكئ على عمود أو نحو ذلك، لأن الأمر سيطول فهو يحتاج إلى أن يتكئ ليقرأ أو يصلي أو يورد ونحو ذلك فلا مانع. أما إذا كان خارج لغير حاجة قصيرة أو حاجة يسيرة فلا. هناك امرأة مشلولة اليد والرجل ولا تستطيع التحكم في الطهارة لخروج نجاسة منها باستمرار، فهل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات؟ إذا كان يشق عليها فلا مانع أن تجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذه التي تجمع، أما الفجر ما تجمع، إذا شق عليها فلا مانع. هل يجوز إخراج الزكاة في سداد دين المتوفى من غير الوالدين الأخ مثلا؟ لا مانع إذا كان غير وارث وأنت توفي الآن، نعم فيجوز إن شاء الله أن تخرج سداد الدين، لأنه داخل في الغارمين لمصلحة نفسه أو لذات البيت. صحة حديث قوله صلى الله عليه وسلم من عسرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة عليه فإنها تحل العقد وتكشف الهم والحزن وتكثر الأرزاق، أنه قال الصلاة عليه نور على الصراط. معلوم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي علينا، ومعلوم أن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والله لا يثني إلا على من يستحق الثناء. لكن هذه الخصوصيات هذه لا أعرفها، وإلا معلوم أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين، ويتأكد في مواطن، مثلا إذا جاء ذكره